هذا السائل الفاضل يقول: في مطلع صاد 205 قال المعلق حفظه الله عمن انتسب إلى اليهود والنصارى، قال: فهو كافر لأنه ينتسب لغير ملة الإسلام، فلا يقال يتوقف في كفره، بل هو كافر لأن موجب الكفر قائم به. ثم قال: وأما مصيره فهو عند الله. يسأل: ما المراد بهذه الجملة الأخيرة؟ مصيره هو عند الله. أقول أيها الفاضل، كلام الشيخ رحمه حفظه الله، شيخ المعلق وفقه الله تعالى، هذا الكلام كلام صحيح، لأن القرآن والسنة والإجماع دلوا على أن من دان بغير دين الإسلام فهو كافر، ودينه مردود عليه، وهو في الآخرة من الخاسرين. اسمع إلى قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقوله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. والنص القاطع جاء بأن أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو جحدوا نبوة نبي من الأنبياء، أو أشركوا مع الله غيره، دل الدليل القاطع على أنهم كفرة. لا يدفع عنهم الكفر إيمانهم أو التزامهم بكتابهم، فلو آمنوا حقا بالنبي والكتاب لآمنوا بجميع الأنبياء والرسل. قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والله تبارك وتعالى يخاطبهم بقوله: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. فهو خطاب لأهل الكتاب المعاصرين لرسولنا صلى الله عليه وسلم، الذين آمنوا بعيسى والإنجيل وبموسى والتوراة. الله عز وجل يقول لهم: أنتم تكفرون بالله لأنكم لم تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الإيمان برسولنا صلى الله عليه وسلم. فكونهم أهل كتاب لا يمنع من كونهم كفارا، كما نطق بذلك كتاب الله تبارك وتعالى وتقدس. أما ما جاء في القرآن الكريم من وعد للنصارى أو اليهود بالجنة، فهذا للموحدين منهم الذين آمنوا بنبيهم ولم يشركوا بالله أحدا ولم يدركوا بعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء قد أخبر ربنا تبارك وتعالى أن لهم أجرهم عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأقول أيها الفاضل، إذا تقرر هذا، اعلم أن أهل الكتاب الموجودون في عصرنا صنفان: صنف بلغته دعوة الإسلام وسمع برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به، فهؤلاء كما قال العلماء كفار في الدنيا مخلدون في النار في الآخرة إن ماتوا على كفرهم. والدليل على ذلك ما تقدم من الآيات التي قال الله تبارك وتعالى أخبر فيها عن كفرهم، وقول رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إذن هذا الصنف الأول بلغتهم الدعوة، علموا برسولنا صلى الله عليه وسلم، أعرضوا ولم يؤمنوا. وهناك صنف آخر لم تبلغهم دعوة الإسلام ولم يسمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قد تستبعد هذا، تقول: كيف يمكن هذا في وقتنا الحاضر وتقدمت فيه وسائل المعرفة والاتصال، فهل يمكن أن يوجد هؤلاء في زماننا؟ أقول: لو فرض أنهم لم تبلغهم دعوة الإسلام ولم يسمعوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فالعلماء قد اختلفوا في حكمهم في الآخرة، وأرجح الأقوال أنهم يمتحنون في عرصات القيامة، فمنهم الموفق الناجي ومنهم الخاسر الموبق. وعلى هذا يحمل قول المعلق وفقه الله تعالى: وأما مصيره فهو عند الله تبارك وتعالى. لعل في هذا إجابة أيها الفاضل عن سؤالك على معنى قول المعلق وفقه الله تعالى: وأما مصيره فهو عند الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى أعلم.